قال رحمه الله: كتاب أصول الفقه. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في تعريف علم أصول الفقه، وهذا من المبادئ العشرة التي يحسن بالإنسان أن يعرفها قبل الدخول في التفاصيل. فعرف علم أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على علم مخصوص، وهذا التعريف يسمى عند علماء الأصول بالتعريف اللقبي، وهو غير التعريف الإضافي. فهم يعرفون أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا، ومن حيث كونه لقبا على علم مخصوص. والتعريف الثاني هذا أهم من الأول وأدل على المراد، لأن التعريف السابق هو تعريف عام، بينما هذا التعريف هو التعريف الذي يدل على هذا العلم بعد استنباطه والاتفاق عليه. التعريف الثاني أدل على المراد من التعريف الأول، ولهذا اقتصر عليه الناظم رحمه الله ولم يتعرض لتعريف أصول الفقه من حيث كونه مركبا إضافيا. فقال: أصوله، يعني أصول الفقه، دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح. فعرف أصول الفقه بأنها أدلة الفقه الإجمالية، وطرق الترجيح، وشروط الاجتهاد. فجعل علم أصول الفقه شاملا لهذه الأمور الثلاث الكبرى، وهي الأدلة الإجمالية وشروط الاجتهاد وطرق الترجيح. وذكر وترك أمرا رابعا هو من أجل ما يبحث في علم أصول الفقه، وهو مباحث الألفاظ وكيفية استثمار الأحكام من الأدلة، كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، إن هذا من أعظم الأبواب في علم أصول الفقه، بل هو أطولها أيضا. فمباحث الألفاظ ودلالات الألفاظ هي أوسع الأبواب الأصولية. في البحر المحيط مثلا طبع في بعض طبعاته في 6 مجلدات، 3 منها في مباحث الألفاظ. فمباحث الألفاظ هي من أهم المباحث التي يعنى بها علم أصول الفقه، ولم يذكره الناظم رحمه الله تعالى. وطرق الترجيح أيضا هذه من المباحث الأصولية، فإن علم الأصول يبحث في الطرق التي ترجح بها دليلا على دليل آخر عند التعارض بينها، كما أن علم الأصول يتطرق إلى الاجتهاد وشروطه، ومن الذي يحق له أن يجتهد، ومن الذي يجوز له، ومن الذي لا يجوز له أن يجتهد. فهذه هي الأشياء الأساسية التي يتركب منها علم أصول الفقه. فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، هذا الجزء الأول. والإجمالية بمعنى الأدلة التي لا تدل على جزئية بعينها، لا تدل على جزئية بعينها، بعكس الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الدالة على جزئيات بعينها، فقوله أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لأنه يدل على جزئية معينة. لكن عندما أقول خبر الواحد حجة في إثبات الأحكام فهذا دليل إجمالي، لأنه لا يختص ولا يقتصر على جزئية معينة، وإنما تدخل تحته جزئيات كثيرة. فأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، وبعض العلماء يزيد عبارة العلم بالأدلة الإجمالية، فيجعل أصول الفقه هي العلم بهذه الأدلة. وهذا أمر واسع عند أهل العلم، لأن ألقاب العلوم أحيانا تطلق على مسائل العلم نفسه، وأحيانا تطلق على العلم بها، والعلم بها هي صفة العالم بها، ولكن الأول هو الأقرب إلى المصطلح من حيث الدلالة اللفظية، لأن الأصول هي بمعنى الأدلة، كما يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني الدليل عليها الكتاب والسنة. فالأقرب هو إطلاق ألقاب العلوم على الأدلة نفسها وليس على العلم بها. ثم قال: ويطلق الأصل على ما قد رجح. أشار إلى أن لفظ الأصل وهو وارد في كلمة أصول الفقه يطلق عند العلماء بمعنى الراجح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني يطلق على المعنى الراجح والدليل الراجح. ولهذا يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني المعنى الراجح والمتبادر إلى الذهن هو الحقيقة وليس المجاز. فالأصل كما يطلق بمعنى الدليل، وهو الذي عرفناه من خلال التعريف، لأنه عرف أصول الفقه بأدلة الفقه الإجمالية، فالأصل في التعريف إذن هو بمعنى الدليل. لكن أفادك فائدة أخرى، وهي أن هذا اللفظ كما يطلق بمعنى الدليل يطلق بمعنى الراجح، ويطلق على غيره، يطلق أيضا على القاعدة المستمرة، ويطلق أيضا على المحل المقيس عليه في باب القياس. فنقول الأصل تحريم الخمر، ونقيس عليه الفرع وهو النبيذ المسكر، فالأصل هنا بمعنى المحل المقيس عليه أو الصورة المقيس عليها في باب القياس.